نعم أجر العاملين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر الذين صبروا على ربهم يتوكلون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وهو السميع العليم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس